بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها، وأنت لا محب فكيف تحب ما به سجنت. يقصد بذلك رحمه الله أن الدنيا لا تساوي شيئا، ومن هوانها أن الله عز وجل لم يعطها نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما اختير أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا، فهو يقول لك الدنيا لا تساوي شيئا، فلا تذهب إلى مالها كما أخبرتك من قبل بالإعراض والهى عن المال وانصرف عنه واطلب العلم، فالدنيا ليست بشيء، فلا تذهب المال وإنما تذهب لطلب العلم. لذلك قال فليست هذه الدنيا بشيء. لماذا ليست بشيء؟ قال حالها تسوءك حقبة، يعني أحزانها كثيرة وطويلة، وتسر وقتا يعني أفراحها وقت يسير ثم يزول، يعني حزن ثم فرح، ثم تك حزن ثم فرح قليل، حزن ثم فرح قليل، فأحزانها أكثر من أفراحها. فليست هذه الدنيا بشيء، لو كانت شيئا لكانت مليئة بالأفراح، لكن غالب الدنيا مليئة بالأكدار. لذلك قال الله سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فملاقي كادح تعبان تتعب حتى تلاقي الله. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مشقة. ثم قال: وغايتها إذا فكرت فيها، مع أن فيها أحزان وسرورها قليل، إذا فكرت فيها الدنيا وحالها كفيئك مثل الظل يزول، الظل في لحظة يزول، لك ظل في النهار ثم يزول ثم ينجلي، سريعة الزوال الدنيا. كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، لو شخص تحلم أن في الليل أنك تملك ملايين الدنيا ثم تستيقظ ما في شيء، فليس لك من حلمك إلا في منامك، إذا استيقظت ليس لك، فليس لك من الدنيا شيء، تزول سريعا مثل زوال ظلك ومثل زوال أحلامك التي تراها في المنام. ثم قال: سجنت بها وأنت لها محب، يعني أنت الدنيا سجن المؤمن كما قال عليه السلام، أنت مسجون في هذه الدنيا، لكن كان يقول يؤسفنا أنك محب لهذا السجن وللدنيا وللمال فيها، فكيف تحب ما به سجنت. الشخص العاقل لا يحب سجنه، وإنما يحب الجنة التي هو فيها. إذن يقول لك اعمل واكدح في الدنيا بالعمل الصالح، واحذر المال، فالمال وإن كان لك ما كان فأنت في سجن، فكيف تفرح بالدنيا وزينتها وزخرفها من أجل مالها وأنت في سجن؟ ومن كان في سجن لا يفرح. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أعلم.